عشان اتأخرت. فقال لي علي الطلاق بالتلاتة ما هتنزل الشغل. فاليوم ده كنت رايح الشغل قعدت ما رحتش الشغل، لكن بعد تاني يوم قال لها ما نزلتيش ليه؟ قالت له انت حلفت. قال لها انا بتكلم على امبارح. فالاول هي بتقول علي الطلاق بالتلاتة، دول تلاتة ولا واحدة؟ طلقة واحدة. تاني حاجة هي نزلت الشغل، وبعدين بتقول نفسي توصوه ما يحلفش بالطلاق. فحضرتك تشوف بقى الإجابة. حد الوصية. نبدأ بالوصية. لو أن الأمر بيدي لعلقت الرجل من قدمه الذي يتعرض للطلاق. نعم. حقيقة. لأن هي كثير من إخواننا يتخيل الكلمة سهلة، هي فعلا سهلة، لكن عواقبها وخيمة. خطورتها ونتائجها أخطر مما تتخيل. هدم بيت وتشرد أولاد وضاع أسرة. نمسك ألسنتنا لله تبارك وتعالى مهما كانت مشاكلنا. هذه واحدة. أولا. فأنصح كل أخ مسلم فاضل، إياك ثم إياك ثم إياك أن تتعرض لهذا الجانب. طيب. أولانا نكمل هذا السؤال بالثلاثة التي كانت تتكلم عن الطلاق. نعم. هل إذا قال الرجل زوجتي أنت طالق بالثلاثة أو علي الطلاق بالثلاثة، هل نعم. تحسب واحدة أم ثلاثة؟ رأيان في الفقه. نعم. الأمانة العلمية تتطلب هذا. أنا يمكن أن أجيب بما هو مفتى به الآن على الساحة. نعم. ولكن حتى أبين لإخواني خطورة الموقف، لأن الكثير بيستهين بالقضية. نعم. رأي الجمهور الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة يحسب طلاق ثلاثي. نعم. حتى لو كانت الأولى، يعني لو رجل قال لزوجتي أنت طالق بالثلاثة. نعم. أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، صارت محرمة على رأي الجمهور. كلام مرعب. حتى أقول لإخواني انتبهوا لخطورة الموقف. نعم. الرأي الثاني خلاف رأي الجمهور لابن تيمية وابن القيم وغيرهما. أن الذي يلقي الطلاق الثلاثي في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة، وهذا رأي المفتى به. إذا يسأل هنا عن نيته، أو عفوا في المسألة الأولى بالنسبة للطلاق الثلاثي نأخذ برأي المفتى به الأسلس والأيسر إنجاز التعبير، تحسب طلقة واحدة. إيه معنى في مجلس واحد؟ يعني هو يعني في وقت واحد، يعني هو جالس الآن في مشكلة، لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق لم يفصل بينها فاصل، إنما علي الطلاق بالثلاثة وعلي الطلاق بالثلاثة برضو في مجلس واحد، مش قال علي الطلاق ثلاث مرات بالثلاثة، مش جمع يعني الطلاق في كلمة والثلاثة جمعها في كلمة، يعني لم يكررها ثلاث مرات. أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق تساوي كلمة أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ساعات حضرتك ساعات اللي بيقول كده بيقول إيه علي الطلاق بالثلاثة شافعي ومالك وأبو حنيفة، مرة سبقني على جميع المذاهب، مرة سبقني واحد من الأحباب قال لزوجتي أنت طالق بالثلاثة وبالتسعة وبالعشرين، أنا مش عارف الكلام ده كله جابه منين. وعلى كل لغة وعلى كل دين وعلى كل مذهب، كل ده كل دوت. طب لماذا؟ هي كانت تكفي كلمة واحدة أنت طالق. خلاص أنا لا أدري لماذا نغلق الأبواب. وجاء يبكي مثل الأطفال حتى يجد مخرجا لما قال، فهي تحسب طلقة واحدة. وتنزل الشغل بقى. نعم. اولا فيما يتعلق بنزول الشغل يسأل الزوج عن النية. هو قال لانه هل هو يقصد يوم نزولها فقط، هو يؤتمن على قوله. نعم. فاذا قصد اليوم اللي جلست فيه انتهت القضية. نعم. واذا كان قوله ممتدا على مدى الحياة فيه هنا نيته يا الفيصل، وعندما نقول فيصل يحدد النية يوم ولا على طول. نعم. إذا كانت يوم انتهت القضية على طول يسأل مرة ثانية عن يقصد. نعم. الطلاق أم يقصد التهديد. نعم. طلاق صارت مطلقة أولى ترجع، ثانية ترجع، ثالثة لا رجوع له، لا يقصد الطلاق، يكفر عن يمينه كفارة، يكفر عن الطلاق كفارة يمينه. مولانا يعني اختلف